باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب التيمم في الوضوء والغسل. التيمم يعني البدء باليمين، إذا توضأ الإنسان يبدأ باليمين في الأعضاء التي فيها التيامن أو التي فيها يعني الترتيب أو الموالاة التي يوالي فيها الإنسان، يبدأ باليمين ثم اليسار كاليدين والرجلين. يبدأ باليمين يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى ورجله اليمنى ثم رجله اليسرى، وهكذا في الغسل. في الغسل إذا أراد الإنسان يغتسل ماذا يفعل؟ يبدأ بغسل شقه الأيمن، يبدأ بغسل شقه الأيمن والأيسر ثم الأيسر بعد ذلك، وهكذا بغسل الميت يبدأ بالميامن. وهذا فيه مشروعية التيمم أو البدء باليمين، البدء باليمين في الأعضاء، وهذا هو الصحيح أن الإنسان لا يبدأ بخلاف ذلك، يعني لا يبدأ باليسرى ثم يعود إلى اليمنى، وإن كان البعض يرى ذلك، وأن التيامن أو التيمم ليس بواجب، وأنه يجوز البدء بالشمال، لكن واستدلوا طبعا بالآية، وقالوا الآية عامة، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما فيها الترتيب، أيديكم عامة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية، فسر أو خصص أو بين عموم الآية. الآية عامة ما فيها الترتيب، يبدأ باليمين يبدأ باليسار، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بغير اليمين أبدا، كيف وقد أمر عليه الصلاة والسلام، يعني هذا جاء الأمر، جاء الوجود من فعله ثم من أمره، كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فابدأوا بأيمانكم، هذا على الوجوب. فالتيمم واجب في الوضوء، واجب في ماذا؟ الوضوء، فيغسل يده اليمنى ثم اليسرى، ويغسل رجله اليمنى ثم اليسرى. أما أنه يعني يخالف ذلك فهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بالجواز فلا عبرة، أو من قال بالجواز فلا دليل لكلامه، وقوله مرجوح. بل بعضهم يستدل ببعض الآثار عن الصحابة وأنه لا موالاة ولا ترتيب ولا تيمم ولا شيء، يعني تبدأ برجلك تبدأ بيديك تبدأ بما تريد، هذا لا يجوز. وبعضهم يستدل بأثر علي رضي الله عنه، مرة هكذا في كنت في أحد المساجد فدرست عن صفة الوضوء، فذكرت أنه يجب البدء باليد اليمنى غسلها ثم اليد اليسرى، فقام بعضهم واعترف بأثر عن علي رضي الله عنه، قال لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. فبينت لأن هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه، لا أبالي بأي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، ماشي أبدأ بالرجل يبدأ بما يريد، ما في ترتيب ولا موالاة، يصبح الوضوء فوضى، نسأل الله عليه السلام. فيستدلون بمثل هذه الآثار الغير صحيحة أو بالعمومات، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم يدل على الوجوب، وملازمة النبي لهذا الفعل يدل على الوجوب، مثل المضمضة والاستنشاق، المضمضة تدل على أن يجب أن يتمضمض الإنسان لما يغسل لما يتوضأ، ما أثر عن الإنسان أن ترك ذلك، هذا يدل على الوجوب، يدل على ماذا؟ على الوجوب. نعم. قال حدثنا مسدد البصري بن مسرد قال حدثنا إسماعيل بن علية البصري قال حدثنا خالد بن مهران الحذاء البصري عن حفصة أم هذيل الأنصارية حفصة بن سيرين أخت محمد بن سيرين الأنصاري عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها بنت كعب نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي يعني في صفة غسل ابنتي لما ماتت ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا يدل على أن الإنسان يبدأ في الغسل أو في الوضوء بماذا؟ باليمين بالميامن ميامن الوضوء والأعضاء. نعم. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وفعله يدلان على أن هذا على الوجوب. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر أبو عمر البصري الأزدي قال حدثنا شعبة الإمام قال أخبرني أشعث ابن سليم المحاربي قال سمعت أبي أبو الشعثاء سليم ابن أسود المحاربي عن مسروق ابن الأجدع مولى عائشة عن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله يعني في لبس النعلين يبدأ باليمين. وهكذا ينبغي علينا أن نطبق السنة إذا إنسان أراد أن ينتعل يعني يلبس حذاءه فيبدأ بإيش؟ باليمين. ونرى مع الأسف كثير من الناس نلاحظهم لما يخرجون مباشرة يبدأ باليسار يضع رجله اليسرى مباشرة. كثير من الناس لاحظت هذا سبحان الله عندما يخرج يبدأ باليسرى عندما يخرج يبدأ باليسرى مباشرة وكأنهم يعني خلص تعودوا على ذلك فما يستطيعون أن يميزوا حتى. وبعضهم لا ينتبه ولا يبالي بأي قدم يعني أي قدم يقدم في التنعم. الإنسان يعني يطبق هذه السنة ويحاول ينصح الناس بقدر استطاعته إذا رأى شخصا ينتعل يبدأ برجله اليسرى ينصحه بأنه يتناعل يبدأ برجل اليمنى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كذلك في تسريحة شعره في ترجله لما يسرح الإنسان شعره يبدأ بجهة اليمنى يبدأ باليمنى. كذلك بالحلاقة لما يبدأ في الحلاقة يبدأ في جهة اليمنى يحلق القسم الأيمن ثم الأيسر تنعله وترجله وطهوره. وهذا هو الشاهد في وضوئه يبدأ بإيش؟ بالميامن باليد اليمنى. وكل هذا من تيمن والبدء باليمين كل هذا من باب الفأل وأن أهل اليمين هم الذين يدخلون الجنة والذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم. فاليمين فيها فأل في كل شيء ويبدأ بها الإنسان يبدأ بها في كل شيء. قالت وفي شأنه كله في لباسه إذا أراد أن يلبس كما جاء معنى الأمر إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم يبدأ بكمه اليمين يبدأ بكمه اليمين. وهكذا إذا أراد أن يلبس السروال يقدم رجله اليسرى يؤخر رجله اليسرى ويقدم اليمنى إذا لبس السروال. وهكذا في شأنه كله في شأنه كله. ثم الساعة إذا أراد أن يضع الساعة يضعها بيد اليمنى هذا أيضا من التيمن ومشابهة بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع ساعته اليمنى وهو يستطيع ذلك لماذا لا يفعل. بعضهم يقول يعني يتذمر إذا قلت له ليش ما تضع الساعة بيد اليمنى ما يعجبه ذلك أو أتضايق منها أو عند الكتابة مثلا كذا. تشبه بالإنسان كان يعجبه التيمن في كل شيء أنت تيمن في كل شيء دائما فابدأ دائما باليمين اجعلها هي المقدمة في كل شيء والمحترمة والمكرمة في كل شيء إلا ما جاء النص إلا ما جاء النص بخلاف ذلك مثل الخروج من المسجد يقدم الإنسان رجله إيش اليسرى الدخول إلى الخلاء يقدم رجله اليسرى. وهكذا ما دل عليه الدليل فانه يستثنى وإلى الأصل الإنسان يقدم اليمنى في كل أمر كل شأنه كله في شأنه كله عليه أن يعني يقدم اليد اليمنى والأخذ والإعطاء. حتى بعض العلماء يرون هذا على الكراهة التحريمية، إذا أعطاك إنسان تعطيه تأخذ منه باليمنى، تعطي باليمنى وتأخذ باليمنى، ما تأخذ باليسرى. وإذا استطعت أن تنبهه لذلك نبهه، أعطيت إنسان شيء باليمنى فمد يده اليسرى فتنبهه أن خذ بإيش؟ بيديك اليمنى، وهكذا. هذا شأن طالب العلم، أنه يتنبه لأمره ولا يفعل فعل إلا وهو مقتدٍ إن شاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كذلك في عند استعمال السواك يبدأ بالجهة اليمنى، وهكذا في كل الأمور. وهكذا التكحل، يكحل عين اليمنى، يبدأ باليمنى، وهكذا في كل ما يتعلق بذلك فإنه يقدم ماذا؟ اليمنى. نعم. شيخ، عند دخول الأشخاص يقول على اليمين، يقول على اليمين، لا شك هذا له أصل، مثل الذي يريد أن يقدم للناس مثلا الطعام أو الشراب أو نحو ذلك يبدأ باليمين. يعني في مجلس ويريد دخل شخص لكي يقدم مثلا مشروب للناس يبدأ من أين؟ من اليمين. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقدح من لبن فشرب منه، بعدما انتهى بدأ بيمينه، أو كان على يمينه ابن عباس فاستأذنه، بدأ به واستأذنه. هل يعني يقدم من على يساره لو كان من شيوخ الصحابة؟ الشاهد بدء النبي صلى الله عليه وسلم أو استئذانه لمن عن يمينه يدل على أن الأصل إيش؟ التيامن. فإذا كان شخصان أو واحد على اليمين فيدخل الذي على اليمين، وإذا كان كبيرا في السن فإنه أيضا يقدم الكبير، كبر كبر كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة كانوا أخوان أولاد محيصة أو نحو ذلك، أراد أن يتكلم الصغير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر، يعني يتكلم الكبير، يتكلم الذي هو أكبر منك، وهكذا. فهذا كله من باب المستحبات، لكن لو دخل اليسار أو كان على اليسار من هو يعني له فضل أو شأن لا بأس بذلك، لكن يعني التقديم اليمين أو جهة اليمين هذا هو الأولى. نعم.